كلمة عربية. نعم، كلمة عربية تلو كلمة، ومخزوننا اللغوي يزيد ويكبر. ويناسب أن نذكر لكم أنه يروى عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما أحاط علما بلغة العرب أحد من الناس غير أنبياء العرب. كلمة حلقتنا هي الشتاء. في المختار للرازي: الشتاء معروف، قال المبرد: هو جمع شتوة، وجمع الشتاء أشتية، والنسبة إلى الشتاء شتوي، وشتى بموضع كذا من باب عدا أقام به الشتاء، وتشتى مثله، وأشتى القوم دخلوا في الشتاء. وعامله مشاتاتا من الشتاء، وهذا الشيء يشتيني تشتية أي يكفيني لشتائي. يقال إن الشتاء مفرد علم على الفصل، ولهذا جمع على أشتية، وجمع فعال على أفعلة مختص بالمذكر، واختلف في النسبة، فمن جعله جمعا قال في النسبة شتوي ردا إلى الواحد، وربما فتحت التاء فقيل شتوي على غير قياس، ومن جعله مفردا نسب إليه على لفظه فقال شتائي وشتاوي. والمشتات بفتح الميم بمعنى الشتاء، والجمع المشاتي. وشتونا بمكان كذا شتوا من باب قتل أقمنا به شتاء، وأشتينا بالألف دخلنا في الشتاء، وشتى اليوم فهو شات من باب قال أيضا إذا اشتد برده. وقال الفيروزبادي في القاموس: والشاتات أحد أرباع الأزمنة الأولى، جمع شتوة، أو هما بمعنى جمعه شتي وأشتية، والموضع المشتى والمشتات، والنسبة شتوي ويحرك، والشتي كغني، والشتوي محركة مطره، وشتى بالبلد أقام به شتاء كشتى وتشتى، والشتاء برد، ويوم شات وغداة شاتية، وأشتوا دخلوا فيه، والشتاء الموضع الخشن، وصدر الوادي وبالكسر والمد القحط. وقال ابن منظور في لسان العرب: قال ابن السكيت: السنة عند العرب اسم لاثني عشر شهرا، ثم قسموا السنة فجعلوها نصفين، ستة أشهر وستة أشهر، فبدأوا بأول السنة أول الشتاء لأنه ذكر والصيف أنثى، ثم جعلوا الشتاء نصفين، فالشتوي أوله والربيع آخره، فصار الشتوي ثلاثة أشهر والربيع ثلاثة أشهر، وجعلوا الصيف ثلاثة أشهر والقيظ ثلاثة أشهر، فذلك اثنا عشر شهرا. قال أهل اللغة: أشتينا دخلنا في الشتاء، وأصفنا دخلنا في الصيف. وأما الشتوة فإنما هي مصدر شتى بالمكان شتوا وشتوة للمرة الواحدة، كما نقول صاف بالمكان صيفا وصيفة واحدة، والنسبة إلى الشتاء شتوي وشتوي على غير قياس. وهذه مشاتينا ومصايفنا ومرابعنا، أي منازلنا في الشتاء والصيف والربيع. وشتوت بموضع كذا وتشتيت أقمت به في الشتاء، وهذا الذي يشتيني أي يكفيني لشتائي. وحكى أبو زيد: تشتينا من الشتاء كتصيفنا من الصيف، والمشتي من الإبل المربع، والفصيل شتوي وشتوي وشتي. وفي حديث أم معبد حين قصت أمر النبي صلى الله عليه وسلم مارا بها قالت: والناس مرملون مشتون، المشتي الذي أصابته المجاعة، والأصل في المشتي الداخل في الشتاء كالمربع والمصيف الداخل في الربيع والصيف. والعرب تجعل الشتاء مجاعة لأن الناس يلزمون فيه البيوت ولا يخرجون للانتجاع. وأرادت أم معبد أن الناس كانوا في أزمة ومجاعة وقلة لبن. والشتيان جماعة الجراد والخيل والركبان. وهكذا مستمعين الكرام تعرفنا معا على تشجير كلمة الشتاء وفعل شتى، ونلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله من برنامج كلمة عربية.